يقول ما الفرق، في أسئلة خارج النص لكن في سؤال الأخير يقول ما الفرق بين الخيط الذي نضعه عند الألم على الرأس واليد وبين التعلق بالخيط الذي يقدح بالتوحيد وهو من الشرك؟ الفرق بينهما أن الخيط الذي يشد به الناس الألم يريدون به تخفيف ذلك الألم، فإن من طرق تخفيف الألم كألم الصداع أن يشد الرأس بقطعة من القماش، وكذا بعض العروق التي تخفق باليد أو غيرها يشد عليه، لا على اعتقادي أن نفس هذا الخيط هو سبب يراد به دفع الداء، وإنما لأجل منفعة الشد. فالمقصود دفع الداء به هو ليس الحبل لذاته وإنما لشده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.